المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين آمين. وبعد، لوجوه أو أوجه ما تفرش. الأول أنه لو لم يكن مشتركا، وغرض هنا باب الاشتراك إيه؟ الاشتراك المعنوي، لم تنع الجزم به، يعني يزول من الدماغ. المعنى الأصلي كلما ذهبنا في التفصيل والفروق الفردية إلى بعيد يروح من الدماغ، صحيح؟ لا بالعكس، كل ما تقول إن في وجود واجب ووجود ممكن وإن الوجود ده كذا وكذا، لا يمكن يذهب من الدماغ اللي هو دماغ صحيح أو عقل بحق. المعنى الأول، الواقع أنك بتصطحب في عقلك وإدراكك المعنى الأصلي، ثم تضيف فرق جديد، يوجد مستوى جديد أو دلالة جديدة، فرق ثاني يوجد مستوى جديد أو دلالة جديدة، زي ما تفكر في موجود وبعدين تنقل لإنسان. طب ما هو السمكة والطائر كل دي ذات، وإذا فكرت في إنسان وأن الإنسان ده منه مثلا رجل وامرأة، والإنسان ده منه أحمد وعلي وإبراهيم وفاطمة، هل تنسى أن دي موجودات؟ بقى قدامك الشخص ده هتنسى أنه موجود؟ فهو علشان بقى يعني يسهل الأمر عليك، قالك على الأقل التقسيم الأولان، لما تقول واجب وممكن هتنسى أن الواجب يعني موجود، والواجب لا أول لا. فالمعنى أو الذهاب في التفاصيل زي ما بيعبر هنا إيه؟ الاختصاصات ولا الخصوصيات، يعني تفاصيل، يعني الفروق الفردية، يعني المميزات اللي بتعمل كائنات متعددة. معنى الذهاب مع هذه الخصوصيات لا ينسي المعنى الأولاني، لا يزيله من الذهن. الزوال هنا يعني يغيب عن الوعي، لا بالعكس. هالكلام مش عارف أنا عرفت أبين لكم على هذا قصارى جهدي. الأول أنه لو لم يكن مشتركا لم تنع الجزم به، يعني مش بس بقاءك مدركا له وقطعك به، خد بالك أهو، لأن في معلومات إيه، لكن الكل بل بالعكس، كل ما تتعدد الأشخاص وعلي وفاطمة وإبراهيم يبقى البشر أو الإنسان، حد يقدر ينكر بقى أن الأوضة دي مليانة بشر؟ أنا سي؟ ده بالعكس يأكد الحكاية. لو لم يكن مشتركا فتظل مدركا به وتقطع به، ربنا من الجزم دي، لم تنع الجزم به، يعني بالمعنى الأولاني اللي هو الوجود، أي الوجود به، يعني ذي الوجود عند التردد في الخصوصية. التردد هنا لفظ هنشرحه، لأن فيه تردد وفيه حاجة سماها إيه؟ سماها لما افتكر التردد والتقسيم، في فرق بين تردد وتقسيم. ده التردد ده الحاجات دي متساوية بينها وبين بعضها، لكن في التقسيم دي أجزاء، خد بالك، كل جزء مغاير للتاني، وهي تمثل قطعة أو شيء من المقسم أو من المفهوم الكلي أو مورد التقسيم. ماشي الكلام؟ يعني في التردد أنت بتبدأ بمعنى واحد وتضيف احتمالات، والله جايز وجايز وجايز وجايز وجايز، صح؟ لكن في التقسيم ده هتستغنى بجزء عن الأجزاء الأخرى، يبقى ما مثلتش الكل. هذا الفرق، فرق من الفروق يعني. ولا ما انقدحش ذهنكم في حالة التردد، انت بتبتدي بواحد وهو ده نفسه مساوي للمقسم نفسه او للمعنى الكلي. الله موجود بكل معاني الوجود، بل هو اكمل وجودا اللي هو الواجب من كلمة موجود المطلق، فهمني؟ لأنه وجود واجب مؤكد أكثر. فكل واحدة منهم يتمثل فيها المعنى كاملا، المعنى الأصل. لكن لما تيجي وتقسم زي ما قلنا سبعة طباشير إلى نصفين، مش كل واحد منهم يمثل الكل، إنما مجموعها هو الذي يعطي الكل. فرق بين الترديد وبين التقسيم أدركناه. فهو بيقول لك أهو، أنت مهما ترددت في الخصوصيات، وعرفنا الخصوصيات يعني الفروق الفردية، اللي تميز واجب عن ممكن، اللي تميز إنسان عن سمكة، اللي تميز في الإنسان أحمد وعلي وإبراهيم عن بعض، فروق فردية، مشخصات، خصائص. هنا أختار كلمة خصوصيات، هي دي. كلما ذهبت مع الخصوصيات التي تلد الأقسام، مش كده؟ ما هي الفروع الفردية هي اللي بتعمل الأقسام، خصوصا عند الترديد مش عند التقسيم. فاهمني؟ التقسيم حاجة تانية بجزأ، لكن هنا هي بس دي أحط عليها زي هيجي هنا عبارة يقولك عليها الترديد إضافة أخص إلى أعم، أو مش عارف يقولها لغز هنا. مين فاكر الحاجات دي؟ الترديد هو عبارة عن أنك أنت بتضيف صفة خاصة إلى المعنى الكل، تخلق معنى جديد. إنما هناك لا، جزء وجزء وجزء، في قسيم وقسيم وقسيم، وكل منها أجزاء أو أقسام، ليس واحد منها مساوي للكل، إنما مجموعها هو اللي مساوي للكل. بينما هناك في الترديد كل واحد منها مساوي للكل. أنت فاهم كلامي؟ هذه ما فرق ما يوجد. الترديد ينشأ من إضافة الأخص للأعلى، إنما التقسيم ينشأ من تجزئة المعنى الكل إلى أجزاء. واضح الحكاية؟ سواء كان ماديا أو معنويا. طباشير مادي، لكن زي ما قلنا كائن حي، لكن منه ناطق وغير ناطق. يبقى أنا عملت تقسيم ولكن معنوي، مش زي سبعة طباشير. دل المناطق بيقولوا عليه الكل إلى أجزائه والكل إلى جزئياته. أنا مش عايز أخش في دي لأنها صعب الموضوع أكثر. هما لما بيجوا بيقولوا أنه يجوز أن نقول مثلا إذا قلنا الإنسان أيوة الأولان كلي إلى جزئياته، بس ده هيدي مستوى واحد، أصل هنا المستوى شوف كتير. إنما دكها الكل إلى أجزائه له تأثير. جوك أنت مكفاكت. أنا مش عايز أستخدم الأداة دي لأنها لا توضح، معلش. فلعلي أجبتك. بس يا سيدي، فهنا هو بقى هو بيقول عرفنا بقى إن العملية بتنشأ من إضافة خصوصيات جديدة إلى المعنى الكلي أو الأخص إلى أعم، فتنشأ أقسام من قبيل الترديد وليس من قبيل التقسيم. لو لم يكن مشتركا لم تنع الجزم به، يعني بقاء المعرفة به وعلى وجه اليقين، مش بس مطلق معرفة، أي الوجود به، أي بالوجود عند التردد في الخصوصيات، عند التنازل في إدراك الفروق الفردية ونشوء أجزاء، بس فيه تنويع أو ترديد ابتدائي من قسمينه فوق، وبعدين ممكن أقسام كتير تنشأ من إضافة الأخص إلى الأعم. واضح الكلام؟ أهلا وسهلا. في الخصوصيات، وعرفنا كلمة خصوصيات يعني، في الخصوصيات من أنواع الموجودات، واضح؟ ما لما أقول إنسان وحيوان وطائر وسمكة وتعبان وأسد، كل دي أنواع داخل كلمة إيه؟ حيوان. لكن لما أمسك الإنسان وأقول أحمد وعلي وإبراهيم وفاطمة، أنا بإزاء إيه؟ أشخاص. ما تفرق أنواع، نزلت بالخصوصيات أو زي هنا ما بيقول بالفروق الفردية إلى أنواع زي المستوى الأول أو إلى أشخاص. عند التردد في الخصوصيات من أنواع الموجودات وأشخاصها، واضح الكلام ولا مش ماشيين مع بعض؟ زي فاطمة وعلي وإبراهيم في البني آدم، ضرورة أنه يعني ليه بأن يبقى الإدراك والجزم أنه أعني الوجود على تقدير كونه غير مشترك، وإنه مجرد اشتراك لفظي زي العين الفوارة والعين الباصرة، مش ليكن احتمال في معارضين، فهو بيستدل بقى ولو لم يكن ده دليل إيه؟ من أي نوع من أنواع القياسات؟ طبعا شرط يهو، وشرط إيه؟ منفصل اتصالي ولا انفصالي؟ متصل. متصل. لو لم يكن كذا لكان كذا، بس يعني شرطي اتصالي سلبي منفي، ماشي؟ ما هو لما إذا كان الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن ده على سبيل الإيجاب. هنا لو لم يكن كذا يعني اللي بنقول عليه بالمصطلحات الكلامية القديمة دليل خلف، بيثبت الحاجة ببطلان نقضها، مش استدلال مباشر. ده صح عشان كذا، لا ده صح لأن ضده أو آسف يعني نقيضه غلط، فيثبت لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضا، يثبت واحد يطلع ويرتفع واحد يثبت الآخر، فهكذا لو لم يكن كذا لكان كذا، لكن كذا دي لو لم يكن كذا لكان كذا، لكان كذا دي باطل. يبقى الفرض الأولاني خالص قبل لو لم يكن، تمعنا يا شيخ؟ صح مظبوط. من لا يفهم يسأل في الحال، فهو بيقول لو لم يكن أنه أعني الوجود على تقدير كونه غير مشترك، يعني أنه هو مشترك لفظي فقط مشترك معين حاصر، إما نفس الخصوصيات ولا تقدير كونه كذا، إما أنه إما نفس الخصوصيات أو هو مختص بها، يعني هي حاجتين، يا تقول لي إن الوجود هي المشخصات ده، أو تقول لا ده في حاجة والمشخصات دي قايمة بيها، يعني إيه الحكاية دي؟ الحكاية اللي أنا قلتها في الأول خالص، إن في علماء ومنهم أبو الحسن الأشعري يقول عارف المشخصات دي اللي عملتك كائن حي وتفكر، هي دي نفسها الوجود، سيبك من أن في ماهية، ماهية وبعدين يعروها الوجود، يعني في حاجة والوجود كده أطرأ عليه، دي اضطرابات، هذه الأشياء ثبت بطلانها حاليا، لكن أيامه هو كانت فكرة غريبة، تلاميذه نفسهم ما قبلوهاش، قالوا الحكاية أن في ماهية زي ما قلنا في الأول خالص، ولما ينضم لها الوجود تبقى حقيقة، ولما ينضم لها المشخصات تبقى هوية، وهذا التفكير الأساسي، ماشي؟ زي ما مثلا في سعد الدين في شرح النسفين، الثلاثة دول متتابعين كده، ما هي حقيقة هوية، هو لا انفرد برأي لم يتبين للناس إلا، عشان كده بنقول يعني مش ضروري الأشاعرة يكونوا رجعيين أو ظلاميين أو متخلفين، أحيانا بيقولوا يعني أحدث صيحة، ولو تقرأ إقبال محمد إقبال وكيف إن فكرة الأشاعرة أقرب إلى المفهوم العلمي من الأفكار الأخرى، ومنها ده لأن هو ده المطابق للعلم الحديث، ولذلك قال اللي عايز يسكن العلم من جديد في العقلية الإسلامية يتبنى على الأقل في الحتة دي مذهب الأشاعرة، فيعني ليس بالضرورة كما يقول بعض إخواننا بعضهم بقى الله يرحمه ويغفر لنا ولاه إن دول ظلميين ورجعيين ومتخلفين، فهو كان بيقول الخصوصيات دي هي عين الوجود، وده اللي بيقوله لك هنا هو سواء كانت هي نفس الخصوصيات أو كانت شيئا آخر يقوم بالخصوصيات، واضح الكلام يا سالم؟ هقوله تاني أعني الوجود على تقدير كونه اللي هو الوجود غير مشترك، يعني بل هو مشترك ولكن المشترك لفظ بس مش معناه، ساعتها يبقى إما نفس الخصوصيات أو نفس الخصوصيات تقول إما أن يكون أو تقدر أو على طول ليه التقدير، إما نفس الخصوصيات أو هو مختص بها، يعني في حاجة موجود وبعدين الخصوصيات تقوم به، مدول الرأيين. يا إما أن الوجود نفسه هو ذات الخصوصيات عينها، معانا يا سادة ولا مش معانا؟ هذه الاحتمالين. فإذا أنت خدت الكلام ده هتقول بقى غير مشترك، إما أن يكون الوجود هو نفس الخصوصيات أو مختص أو مختص بها، يعني أو هو مختص بها ذاتيا يعني اختصاصا ذاتيا أو عرضية، وفي برضه اختصاص ذاتي وفي كما تعلمون اختصاص عرضي. اختصاص عرضي زي مثلا ذاتي زي لما تقول الإنسان كاتب، الكتابة دي ممكن يكون كاتب ما لا عقل له، وترجع للمقومات الأساسية وهو نوع من الاختصاص الذاتي. لكن لما تقول مثلا ماشي ده اختصاص عرضي وعرض عام كمان، هو يمشي والمواشي تمشي كله يمشي، منهم من يمشي على بطن ومن يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع، واضح؟ فهناك أعراض عامة وأعراض يسمى أعراض ذاتية، تأملها شوية يعني تتصل بالمقومات الأساسية للشيء. المقومات الأساسية للشيء هنا هي حياة وفكر زي الحق والمشترك ولا يفيق بس. فهي إذا كانت مش مقوم أساسي وكانت عرضي برضو ممكن تبقى عرضي، عرض ذاتي ولا عرض خارجي يعني لا صلة له بالمقومات، معانا يا إخوة؟ أو مختص بها ولكن اختصاصا ذاتيا كان ذلك الاختصاص ذاتيا كان ذلك الاختصاص أو عرضيا، فيزول اعتقاده مع زوال اعتقادها. نهار ما يبقى حاجة عارضة، ما هو في كلام حفظونا المشايخ ما بالذات اللي ما يفهمش من كنا يسأل، ما بالذات لا يتخلف، لكن ما هو بالعرض؟ والله قد يعرض وقد لا يعرض. ده كلمة عرض في اللغة يعني أسرع الأشياء زوالا، مش كده ولا إيه؟ زي ما بقول أبو زؤيب الهزلي بيقول إيه؟ سحابة صيف اللي القرآن سماها عارض، هذا عارض ممطرنا، يعني سحابة، سحابة صيف عن قريب تقشع، يعني اللغة تضرب بها المثل في سرعة الزوال، صح الكلام؟ فالعرض لا بقاء له ولا يبقى زمانين زي ما يقول المتكلمين، لكن ما بالذات ثابت لا يتخلف. طيب ايه يعني؟ سواء كان هذا العروض ذاتيا او عرضية، فيزول اعتقاده مع زوال اعتقاده. لو كان لفظي يبقى قابل للزوال، وانت بتقول ده لازم يستمر وعلى سبيل الجزم، ما تنساش المعنى الاصلي وتستطيع ان تقطع به. وانت لما تقول ان الوجود نوعين، وجود قديم ووجود حادث، او وجود واجب ووجود ممكن، ممكن تسمعنا الوجود الله واجب يعني واجب الوجود، مش معقول بقى. عشان كده لك هو التقسيم الابتدائي على الاقل، مش معقول تنساه. يمكن يند عن ذهنك لو نزلت في الاختصاص او الاختصاصات زي ما قال، يعني الفروق الفرديه والتوزيع والتقسيم الى تحت، وبعدت عن الاصل، يمكن واحد ينسى. لكن في التقسيم الابتدائي هينسى انه ممكن، يعني ممكن الوجود واجب، يعني واجب الوجود مستغني عن غيره، لا اول له كده. فهنا بيقول لك هون فيزول، لو كان لفظي بقى يبقى يزول، لان ما بالعارض يزول، كل ما هو عارضي سواء كان عارض ذاتي او عارض خارجي يزول. ولكن احنا بنلاحظ ان المعنى الاصلي حتى بعد الذهاب مع الفروق الفرديه او الاختصاصات يبقى، ويبقى على سبيل القصد. فيزول اعتقاده مع زوال اعتقادها. أما على الأول، هو الأول هنا إيه؟ إحنا قلنا في احتمالين، إن الوجود هو نفس الخصوصيات دي، أو إن الوجود حاجة تعروها تلك الفروق أو الصفات الجديدة. فأما على الأول، يقصد الأول إن الوجود هو نفس الخصوصيات، اللي هو رأي مين؟ رأي أبو الحسن الأشعري، أو اللي بيقولوا إن في ماهية ويعروها الوجود. كويس؟ أما على الأول، إذا حبيت تكتب في الهامش أي أن الوجود هو نفس الخصوصيات، وهو ده الأول، وهو رأي الشيخ، شيخ المذهب اللي هو المؤسس أبو الحسن. أما على الوجود فلأن التردد في الخصوصيات هو عين التردد في الوجودات. أنت بتقول هو وجود ممكن ووجود واجب، دي تنساها، مفيش زوال ولا حاجة، مع أنه لو عرضي يزول. إذا قلت أن الوجود هو عين الخصوصيات، فلما تتردد في الخصوصيات يبقى أنت في صميم الوجود، هتنسى المعنى الأصلي، ده هو وياك، فأنت تذكره وتقطع به، وده المطلوب. لكن لو كان عرضي كان يزول، لو كان مجرد اشتراك رجلي كان يزول، يعني هو ده القابل للزوال. وأما الذاتي ما بالذات وهو جزء من المقوم أو هو نفسه المقوم لا يزول. فإن كان الوجود هو الخصوصيات، الذهاب في الخصوصيات مهما كان التفصيل ينسي الوجود، ده هي نفس الوجود عند صاحب هذا الرأي الأول. وإن ما كانش كده نشوف الرأي التاني معانا حضراتكم. فأما على الرأي الأول وهو أن الوجود هو عين الخصوصيات، فلأن التردد في الخصوصيات عين التردد في الوجودات، كلمة وجودات وموجودات بمعنى واحد ما تفرقش هنا، وعين التردد في الوجودات أو الموجودات عبته التي هي أعيان تلك الخصوصيات، ما هو الوجود عنده هو نفس الحقيقة. وأما على الثاني، إيه الثاني بقى؟ إن الوجود مش هو نفس الخصوصيات، إنما في معنى مشترك اللي هو بيقول عليه ما هي ده، ويعتريها أو يطرأ عليها وصف هو الوجود، ماشي؟ مش قوية زي ذوك، إن الخصوصيات دي هي نفسها الوجود، فلا يمكن لمن يفكر فيها أن ينسى معنى الوجود. طيب، وأما على الثاني بقى اللي هو المعليه إن هو عرض ذاتي، وأما على الثاني فلأن التردد في شيء يستلزم، وعرفنا التردد غير التقسيم، التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به قطعا، ده هي لا تنشأ لاحتمالات إلا بناء على أوصاف جديدة. يعني خد آخر تقسيمة اللي هي الأشخاص داخل النوع، أحمد وعلي وإبراهيم كلهم بني أدمين، لكن إيه اللي بيفرق؟ فروق شخصية وفردية، مش كده؟ لكن كلهم داخل النوع اللي هو إيه؟ كائن حي وزائد ناطقية أو تفكير. هتنسى أنه موجود؟ زي ما قلنا واحد يقول على نفسه لا أنا ولا حاجة، أنا عدم، والله إذا كان كذلك خلاص ده نهمله، ما نسعبش نفسنا معاه، لا نجادل. يبقى كل ما ذهبت حتى على القول بأن الوجود هو غير الخصوصيات، وكانت الخصوصيات هي الفارقة بين مش هقول قسم وآخر، لا، بين شريك وشريك، كلهم موجودات وكلهم حيوانات وكلهم مساوين للأصل بخلاف الأجزاء، فليست مساوية للأصل. واضح يا سادة؟ قد يكون الأقسام مساوية لبعضها البعض إذا أسبت تأسيب متساوي، لكن مجموعها هو اللي يساوي المقسم، واضح؟ لكن هنا كل واحد منهم مساوي للأصل. فبيقول لك وحتى على الفرض بأن الوجود ليس هو هذه الخصوصيات، وإنما هو شيء تعتريه الخصوصيات أو تطرأ عليه الخصوصيات. فبيقول لك إن التردد في شيء، في ما يعني أي شيء، أي شيء ممكن تكتب كلمة ما يعني في أي شيء كان، يستلزم التردد فيما يختص به قطعا. انت ما تقولش بقى إنه واجب وممكن إلا إذا وضعت في ذهنك الأولية أو عدم الأولية، أو بعبارة أخرى القدم والحدوث، أو بعبارة ثالثة الاحتياج إلى الغير أو الاستغناء عن الغير في الوجود. في إيه؟ في الوجود. هتنسى الوجود؟ فصحيح أن الخصوصية مش هي عين الوجود، لكنها تؤكد معنى الوجود، لأنه معناها استمرار الوجود في الأزل إلى ما لا أول له، أو استغناء الموجود عن من يوجده، بل احتياج الكل للآخرين إليه. فسواء فسرت الوجود بالقدم والحدوث أو فسرته بالاستغناء أو الحاجة، يعني في إيه؟ في الوجود. وعشان كده قال إن التقسيم الأولاني محدش يقدر يدعي إن إحنا نسيب المعنى الأصل أو ننساه، ده هو أبو صاحب لك وفيه استمرارية، وأنت تذكره على سبيل القطع، لأن واجب يعني واجب الوجود، وممكن يعني ممكن الوجود، ما لوجوده أول وما ليس لوجوده كده ماشي يا سادة. يعني حتى على القول بأن الخصائص ليست هي نفس الوجود كما ادعى أبو الحسن، وإنما على الرأي الثاني الذي يقول إن هناك شيئا اسم الماهية والوجود يطرأ عليها. برضو حتى على هذا الوصف أنت عندما تتردد بين شيء، يعني تضيف الأخص للأعم وتجيب قسمين زي ما شوفنا في الواجب والممكن، فأنت عندئذ تنسى المعنى الأول ويزول أم يبقى؟ أجيبون. أما أقول إن الوجود نوعان، وجود قديم لا أول له أو يعبر أخوة واجب، ووجود حادث له أول، أو أقول إنه ممكن واحد واجب وممكن، أنسى إنهم موجودين ولا سيظل ذلك مصاحبا ومستمرا ومقطوعا به؟ ما تجبروني. إذن التالي وهو إن القول بأنه أمر شكلي لفظي عرضي وليس ذاتيا، وبالتالي فعند التردد في الأقسام ينسى، هذا التالي باطل، لأن احنا شفنا إنه لا يمكن نسيان، بل لا بد من تذكره. واجب الوجود ممكن الوجود والقطع به، فإذا بطل التالي يبقى إيه؟ بطل المقدم، وإذا بطل المقدم ثبت نقيضه، وده اللي احنا عايزينه. بس لأن احنا نقول لو لم يكن كذا، لكن يعني احنا عايزين الكذا ده يبطل، لو لم يكن كذا يعني ما ندعي لكان كذا أي الزوال، فهل يزول؟ لا، شفنا أنه يبقى على الاحتمالين، احتمال أبو الحسن وهو أنه الوجود عين الخصوصيات، والاحتمال الثاني أنه حاجة تطرأ على تطرأ عليها الخصوصيات، وفي كلتا الحالتين المعنى الكلي باق في الأذهان ومقطوع به. إذن الافتراض أو التالي في القياس الشرطي الاتصالي السلبي مبني على بطلان ثبوت المقدم على تقدير بطلان التالي، وهذا ما نريده. نعم، حاول تسمع يا شيخنا وتلخص لي، بارد تقترب مني نعم نعم إذا كان رأي لا أعلى إذا كان رأي الإمام الأشعري أيوه عين الوجود هي نفسه الوجود، لأن وجود كل كائن عين وجوده هو كيانه نفسه. إذا زالت الخصوصيات لم يكن وجود. لا، إذا زالت طب تعالى الخصوصيات زي إيه؟ خليك معايا. فيها أنت رجل متين الجسم، فلان طويل، لو خدتنا طول من خالد يفضل في خالد إيه؟ يفضل باقي؟ هل يمكن نزع الطول من خالد كما يقول الإمام الغزالي في ال في ال في الم في كتابه إيه؟ في أصول الدين، كتاب الإمام الغزالي مشهور عنده. الاقتصاد في الاعتقاد، أخذ صفة الطول من خالد ويتنه موجود؟ مش ممكن. إحنا بإزاء صفات عرضية ما، والاحتمال كده. يتقول لي إن الاقتصاصات دي أو عبارة أخرى الصفات ذاتية وهي نفسها جوهر كيان خد احتمالين، هي جوهر كيان الشيء أو إنها عرضية، يا كده يا كده. فاللي بيقوله أبو الحسن إنها ذاتية وبالتالي لا يمكن نزعها إلا بإهلاك الشيء وإعدامه، فهي عنده كده تزول، قطعا لا تزول. لكن اللي فيه احتمال الزوال هو إن الوجود حاجة والاختصاصات دي أو الصفات حاجة تانية، وبالتالي فليست الصفات مقومة للشيء وإنما هي تعروه. واضح يا أخي الكريم؟ وبالتالي فاحتمال الزوال ممكن، لأن الانفصال هنا احنا قلنا ما بالذات لا يتخلف، لكن ما هو بالعرض يتخلف. بس إنما عند أبو الحسن يستحيل إلا إذا كنت هتهلك الشيء نفسه، فأنت حر بقى. لكن طالما إن الموجود لسه موجود فهو برضو موجود في ذهنك وأنت تقطع به على سبيل اليقين، لأن الوجود هو نفس كيان الشيء اللي قدامك ده والشخص ده، ولكل كائن وجوده الخاص عنده كده. انت ماشي مع الجمهور دلوقتي او الكلام اللي هم قالوا كده، في ماهيه يعني معنى ذهني، والماهيه يطرا عليها الوجود تتحول الى حقيقه، ولما يجي لها كمان مشخصات زياده تجزئها داخل النوع الواحد الى افراد معايا، يبقى تتحول الى هويه. ما الهويه لا تكون الا للشخص، الفردان هو ده اللي يملك هوية تميزه عن غيره من مشاركيه في النوع البني آدمين مثلا، إنما أي حاجة تانية صح؟ يعني السمك ده عن كل الأسماك، مش ضروري البني آدمين. واضح يا سادة؟ فعند أبو الحسن دي باينة خالص، لا يمكن إلا بإهلاك الشيء، فما فيش انفصالية أو نسيان. أما عند الآخرين فقال لك والله تعال، هذا اللي احتاج منه إلى كلام. الأما على الثاني يعني إن الوجود أمر تطرأ عليه الخصوصيات، فلأن التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به، ما هو لم ينشأ إلا بعد ضم الأخص للأعم. الاثنين ما يتنسوش، ده رأي الجمهور ورأيك إن في ما ولد علمناه في أصول الدين في بداية الأمر، إن ولا كنا نعرف الرأي الخاص ده لأبو الحسن، ولكن هو موجود عند العلماء وموجود في مجرد مقالات أبي الحسن لابن فوران، وهو الآن رأي العلماء المعاصرين. يعني اللي يقرأ منكم نظرية المنطق لجون ديوي الأمريكاني يقول لك إن منطق المهايا ده وإن فيه العمود ده هو العمود، في حاجة اسمها ماهية العمود وبعدين الرخام يطرأ عليها. طب من يثبت لي الكلام؟ كلام افتراضي، يعني منطق افتراضي ذهني، وهو ده أرسطو. إنما المسلمين مش اتجاههم أو اتجاه القرآن مش كده، اتجاه القرآن للمفهوم البسيط للأشياء الذي يلتقي مع الشخص العادي، تحلل داخله، مش معناه انه هو ساذج او بسيط، انما يبدأ المنطلق هو المدركات، يعني اللي بيقولوا عليها common sense، الحاجة اللي كل الناس مشتركة فيها، لأنه بيخاطب الجميع ونزل من أجل الجميع مش من أجل الفلسفة. ولذلك كان لنا شيخ والدكتور محمود قاسم يسمي الفلسفة الإغريقية فلسفة الياقات البيضاء زي بتاعتي كده، يعني زمان كنت أشتغل بالفلاحة، أيوه كل أنواع الفلاحة، إنما دلوقتي بقيت يعني الراجل نظيف وياقة بيضاء. هم كده كانوا يعتقدون أن الاشتغال في الطين ده شغل العبيد، الأجناس الأخرى اللي تخدم الإغريق وتخدم الرومان، كلتا الحضارتين قائمة على هذا. الرومان الشريف اشتغل بالسياسة، عضو مجلس النواب أو مجلس البتاع بتاعهم سيناتور، إنما ما هواش يروح يكنس الشارع، لا، الأجناس البرابرة المحكومين بالرومان هم الذين يقومون بالأعمال. حضارة مبنية على كذا، ولذلك أرسطو على عقله الكبير اعتبر الرق مشروع، مش الحضارة كده، وكل فلسفة هي انعكاس لحضارتها. إنما اللي بيقولوا لقد كرمنا بني آدم، بني آدم مش المسلم، يعني كل بني آدم هو هذا الدين، يحترم الإنسان لأنه إنسان. يعني كده حاجة تانية، أول حاجة قلتها لكم في الأسبوع الماضي، إحنا خدنا في الدستور الجديد مادة وضعها راجل اسمه عبد الرزاق السنهوري، وكتب دستور عظيم في سنة 53 وضعه عبد الناصر في الدرج، محدش سمع به ولا حتى أعلن عنه. إحنا جبناه كتب 53 وانضرب في 54، ضربوه يعني وأهانوه كتير. وفي مادة احنا جبناها حطناها في صمم الدستور الجديد، ان من لا يتمتع، اي بني ادم لا يتمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور له حق اللجوء الى مصر. صحيح الحكومة تدور على انه جاسوس ولا لا، انما ما فيش سبب واضح يجي. يبقى مصر واحة للإنسانية وللمناضلين، وربنا كرم الإنسان اللي هو إنسان بني آدم، مش اللي هو مصري ولا حتى مسلم. معنا يا سادة، نرجع من السياسة إلى علمك. أنت هتسألني في التأسيسية، أنا الآن هنا في العباسي. واصل عشان نخلص. وده إعادة على فكرة احنا قرأناها قبل كده. بيقول هو إذا جزمنا لهبة التالي باطل، لأن التالي باطل يعني المعنى الأصل ما بيزولش ولا حاجة، ده بيتنه موجود حتى على غير رأي بالحسب. لأن إذا جزمنا بوجود ممكن، حط تحتها شرطتين، وأنا زودت كمان كلمة ما، وجود ممكن ما يعني أي ممكن، فليكن العمود البني آدم ممكن ما، جزمنا، إذا جزمنا بوجود ممكن ما جزمنا بأن له سببا فاعليا موجودا. بنقطة بحاجتين، ما دام قلت أن وجوده ممكن يعني وجود مسبوق بعدمه، مش دوم عن ممكن، لم يكن ثم كان، ليس قديما، لا يستغني في وجوده عن علته، مش كده؟ يبقى أنا قطعت بوجودين مش بوجود واحد في ذهني، وجود الكائن ده الممكن اللي هو العمود مثلا، ووجود من أوجده قبل أن يكون. وهنا من منذ الأزل، لا، ده ساعة ما بنوا الجامع، بل بالعكس البتاع ده هو من حوالي 150 سنة أو من أيام الخديوي عباس حلم التالي، أقل من 150 سنة. يبقى إذن عندما ترى ممكنا موجودا فأنت تقطع بوجودين، وجوده ووجود علته أو سبب، سبب الفاعل، لأن تعرفين في أسباب كثيرة. إذا أخذت فكرة العلية فيه العلة المادية، وفيه العلة الغائية من أجله يوجد شيء، وفيه العلة الفاعلية، وفيه العلة الصورية. بتاع ده الخشب مادي، والتصميم ده لظهر وذراع وبتاع دي صورية، والنجار علة فاعلية، والقعد عليه ده الغائية. لأن في فرق بين كرسي في اللغة العربية اسمه سرير مش للنوم، للقعاد، وبين مائدة، المائدة لها علة غائية وده له علة غائية. طيب إذا أدركنا شيئا ممكنا، خد بالك ممكن ما، فنحن ندرك وجودين قطعا، وجود هذا الممكن إلا إذا احتاج النهار إلى دليل اللي قدامك، ووجود سببه أو علته الفاعلة. إذا جزمنا بوجود ممكن ما كيف ننسى؟ جزمنا بأن له سببا فاعليا موجودا، ثم من الممكن أن نتردد في طبيعة هذا السبب، يا ترى هو قديم ويختلف عن مخلوقه أو معلوله، مش كده اللي هو العمود، ولا ممكن زيه؟ ما هو كده في علم الكلام. طيب والممكن هيدينا ممكن نخش في التسلسل، ولا نرجع للدائرة نفسها مرة أخرى، يبقى معانا ما يسمى بالإيه؟ بالدور، والدور والتسلسل باطلان، كلام اللي انت عارفه. ماشي. فبيقول لك حتى لو خدنا بالرأي الآخر وهو إن الوجود حاجة والبتاع، لو رأيت ممكنا ما، وانت قطعت إنه ممكن يعني وجوده أول، جزمت بأمرين، بهو وأن له سببا فاعليا موجودا، وحتى لو ترددت في طبيعة السبب وهل هو مثل ممكن ولا هو العادي البسيط، يقول من البداية إنه واجب، لأن اللي يوجد غيره ده هيبقى زيه زي العمود. لا، إنما على فرض التقسيم أو الخصوصيات ذهبت بك إلى تقسيم ما، وقلت السبب الفاعل ده إذا ترددنا في أن ذلك السبب واجب أو ممكن، مش بنعمل كده في علم الكلام. العالم ده دليل على وجود الله، لكن يا ترى العالم ده واجب ولا ممكن آخر؟ نشوف الاحتمالية. إذا ترددنا، ويقول لك ثم ترددنا في أن ذلك السبب هو السبب الفاعل، العلة الفاعلية، ذلك السبب واجب، يبقى متميز عن معلوله أو مخلوقه أو ممكن مثله، وعلى تقدير كونه ممكنا، ما هو ماشي معك في التقسيم، أنا أضفت من عندي ثم ترددنا في كونه جوهرا أو عرضا، ما هو زي ما هو ممكن، تقسيم تحت تقسيم تحت تقسيم، بإيه؟ بضم الأخص للأعم، يدي فروع جديدة، مش كده؟ ثم ترددنا، أو ما تقولش، اقرأ على طول كونه ممكنا جوهر أو عرض، على دقة كونه ممكنا مش عارف هو ناصب يعني رفعه لي أو ممكن، وعلى تقدير كونه ممكنا يعني جوهر أو عرض، يترددنا فيه، الله كان يجب ينصب. وإذا كان جوهرا فهو متحيز أو غير متحيز، ما احنا عندنا جوهر كما قلنا مجرد كالعقل والنفس لا مكان له، وفي جوهر متحيز له رقعة مكان من الفضاء، مش كده؟ جاي تتردد برضو في دي اللي قدامك ده، جسم أو مجرد، والله جايز. وإذا كان جوهرا فهو متحيز أو غير متحيز، وهكذا يعني نذهب في التقسيم إلى مداه. وهكذا إذا ترددنا في جميع أنواع الموجودات وأشخاصها، ما هو دي أدنى حاجة بقى، أنا هشوف في الحجارة الحجر اللي هو الرخام، والحجر اللي هو حجر أبيض، والحجر اللي هو محترق أو يعني طالع من اللي بيسموه إيه، الانفجارات الأرضية دي، في حجارة السوداء دي هي دي أشخاص تحت كلمة حجر، أو أحمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وزينب أشخاص تحت كلمة إنسان. فلو ذهبت في الخصوصيات إلى أدنى من ذلك، إذا ترددنا في جميع أنواع الموجودات وأشخاصها، يعني سواء على مستوى الجنس أو النوع أو الأشخاص، لم يكن ترددنا في هذه الخصوصيات موجبا لزوال الجزم المتعلق بوجود ذلك السبب. هتنسى انه هو ممكن ومحتاج الى سبب. قلنا من البداية انت قطعت بأن وجود ممكن يعني له بداية في ما كانش هنا قبل عباس حلم التالي. لابد من أن يبحث العقل عن علته الفاعلة. فأنت لن تنسى أنه موجود وأنه من نوع الموجودات ممكن صح وليس واجب الوجود وأنه في حاجة لعلة موجودة. ما فيش عقل سليم ينسى هذه الأشياء مهما ذهبت في الخصوصيات أو في مستوى التقسيمات إلى أدنى من ذلك. يقول لم يكن ترددنا في هذه الخصوصيات، عرفت الخصوصيات إلى الفروق الفردية والصفات المقسمة، موجبا لم يكن. ما هو يقول لك ليه التالي باطل، وده كله دليل بطلان التالي عشان يثبت النقيض المقدم. لا ولم يكن كذا. في جميع وهكذا إذا ترددنا في جميع أنواع الموجودات وأشخاصها لم يكن ترددنا في هذه الخصوصيات موجبا لزوال إنه عمود وأنه عمود مسبوق بعدمه ومحتاج حاجة كمان وهي وجود علته. لا يمكن نسيان الحقيقتين دول. لم يكن ترددنا في هذه الخصوصيات موجبا لزوال الجزم أهلا المتعلق بوجود ذلك السبب ومقتضيا للتردد فيه. ناخد بالك، لا يمكن. لم يكن موجبا لزوال الجزم المتعلق بوجود الكائن نفسه ووجود سببه كذلك ووجود ذلك السبب ومقتضيا للتردد فيه. وكذا إذا اعتقدنا أن ذلك السبب ممكن زي معلول أو هو واجب، كل ما تذهب في التقسيم يتأكد المعنى الأصل، لأنه واجب يعني واجب الوجود، ممكن أو ممكن وكده. وإلا أنت بتبحث عن اللي عمل الحاجة دي والحاجة دي مش موجودة، أي عبث هذا؟ مش كده؟ أنت بتدور على زي يقول لك يبحث عن القطة السوداء ومش عارف في ليلة سوداء أخرى. الكلام ده لا، ليست المسألة هكذا، بل فيه يعني نور وفيه بيان وفيه مخ في عقل. لم يكن الذهاب مع هذه الخصوصيات موجبا لزوال الجزم المتعلق بوجود ذلك السبب ومقتضيا للتردد فيه، لا يمكن. وكذا إذا اعتقدنا أن ذلك السبب ممكن ثم تبين لنا، يعني في زي ما قلنا التردد والاحتمالات، أو حتى لو غيرت اعتقادك، افرض واحد كان بيقول اللي عمل البتاعة دي ممكن زيها، ما هو بس حلم التاني ممكن، لكن المخ مش هيقف عند هذا الحد. صحيح إن البنا اللي عملها ممكن، واللي أمره وهو عباس صاحب هذا الرواق ممكن، لكن سوف تتساءل وتنتهي إلى من يستطيع أن يوجد سواه ويستغني عن من يوجده، وكل ده يعني يوجده ويوجد غيره، هتنسى الوجود؟ مستحيل. ولا هذه استدلال بسيط خالص. وكذا إذا اعتقدنا أن ذلك السبب ممكن حتى لو غيرت اعتقادك، كان يظن أن السبب ممكن ثم تأكد له بالبرهان أن السبب لابد أن يكون واجب الوجود حتى يفيض وجودا على غيره، ثم تبين له أنه واجب، فإنه يزول اعتقاد كونه ممكنا إلى اعتقاد كونه واجبا مع بقاء الموجود، مع أن اعتقاد كونه موجودا باق على حاله. دليل أولا مبني على مسألة 11 و16 اللي يمشي. الدليل الثاني مبني على فكرة التقسيم، مهما ذهبت في الأقسام إلى أي مدى فالمقسم أو مورد التقسيم أو الكل اللي بتقسمه باقٍ على حاله موجود، وهذه الأجزاء تؤكده. لأن مجموعها هو فذكر مبني على التردد وعلى استمرارية المعنى الأصلي، وذا مبني عليه فكرة التقسيم معنا. بس قبل ما يجيب الدليل الثاني، وأحب أنبهكم إلى أنه أنا قلت أنهم أربعة، ولكن هو بيجيب الدليلين الأولين ويجيب اعتراض على كل واحد منهم، اعتراض على الدليل الأول ويرد، واعتراض على الدليل الثاني ويرد، وبعد دول يجيب اعتراض على الاثنين مع بعض ويرد، ثم يدخل في الثالث والرابع. معانا؟ هذه الطريقة. فهنا قبل ما ينتقل للدليل الثاني اللي هو مبني على فكرة التقسيم، أورد اعتراضا على نفسه، يعني اعتراض محتمل، فبيقول إيه؟ لا يقال، هو متقالش، إنما هو ده شغل الباحث العلمي، إنه يكون عنده حس مرهف بحيث يتوقع الأسئلة التي تترتب على دعواه، مش كده يمشي مغمض ويقول أنا أتبع المنهج الاستقرائي النقدي، كلام فاضي ما عدناش ناكل منه، إنما الفكرة إيه؟ السلوك البحثي نفسه، إنه يكون مرهف بحيث إيه يعني يتوقع الأسئلة والشكوك التي يمكن أن تترتب على دعواه، مش يستنى لما حد يقولها له. أنت فهمني؟ أدي شغل المتكلمين الذين يرمون بالظلامية والرجعية. طيب حاضر، ولو لا اعتردد باسم. فبيقول لا يقال إذا ترددنا في الخصوصيات فقد ترددنا في معنى الوجود. يعني بيقول لك آه ده يزول، مش أنت بنيت على إنه لا يزول والمعنى الأصل باقي بل مقطوع به. إذا ترددنا في الخصوصيات فقد ترددنا في معنى الوجود، وكذا إذا زال اعتقاد بعضها إلى بعض، ما أنت عندك احتمالين أهو، كنا بنعمل تردد يعني معنى واحتمالات أخرى، والثاني كان انتقال، يعني واحد كان معتقد أن السبب ممكن ثم تبين له بالبرهان أنه لا لازم يكون واجب، ولكن في الحالين معنى الوجود باقي، أن العمود لازم يكون موجود عشان تبحث له عن علة، بل الزين يقطع بأمرين وهو وجود الكائن المحسوس ووجود علته بالبرهان. فهو بيقول ما يمكن يكون يعني يزول، يعني هو هنا بيعارض الدليل اللي فات اللي احنا انه هو دليل بطلان التالي. معنا؟ لا يقال اذا ترددنا في الخصوصيات فقد ترددنا في معنى الوجود، وكذلك اذا زاد اعتقاد بعضها زال اعتقاد بعضها الى بعض، يعني الاحتمال الثاني بتاعه كان يظنه ممكنا وتبين له انه واجب، فكله كان يظنه ممكن الوجود وتبين له انه واجب الوجود، في الحالتين الوجود باقي زي ما على حاله، معنى الوجود باقي. وكذا اذا زال اعتقاد بعضها الى بعض زال اعتقاد معنى الوجود، إلا أن الباقي في الحالتين بلا تردد وزوال هو المسمى بلفظ الوجود. يعني عايز يقول إن فيه معنى وراء الوجود، ما أنت لو سلمت إن فيه معنى وراء الوجود يبقى اشتراك معنوي، يبقى هو نفسه يعترف، مش ممكن يكون اشتراك لفظي. يقول بلا تردد وزوال هو المسمى بلفظ الوجود. أنت عارف أول بحث تلاقيه في كتب الكلام كحاشية الأمير مثلا على الجوهر، يقول لك البحث في الاسم والمسمى والتسمية، الكلام الفارغ وإيه دي يعني، وإيه دخلها في العقيدة؟ لا دخل عملي، إن ربنا بيقول لك سبح اسم ربك الأعلى، أنت بتسبح الاسم ولا بتسبح المسمى؟ السؤال وارد جدا يعني. طبعا بتسبح المسمى وبتسبح الاسم، لأن التسبيح هو التقديس، فأنت بتشرفه وترفعه عن أي صور الإهانة. يعني المسألة عايزة بحث. وبعدين ما المقصود بالاسم؟ وإيه معنى الاسم؟ وهل الاسم عين المسمى؟ ما ده اللي احنا فيه هنا هو. الاسم هو عين المسمى زي ما قلنا في العصر، ولا الاسم حاجة تانية وده مجرد لفظ وراح حاجة ثانية زي ده هما بيقول؟ ما هي كده احنا كنا فعلا الأول ما يقال لنا هذا المبحث ما هي الحكاية ايه الاسم والمسمى والتسمى. بل بعض شيوخنا كان والله انا اذكر بعض شيوخنا بحث صحيح انه لا يمكن صرف الوقت في ازيد من اللازم. الإمام غزالي طويل الزيل قليل النيل، إنما سؤال مشروع، أنت بتسبح الاسم ولا بتسبح المسمى؟ مسائل دينية هي. فهو هنا هو في صميم الموضوع يقول لك افرض أنه هو هيقول في الحالين الذي يبقى بلا زوال هو المسمى بلفظ الوجود المشترك بين جميع الموجودات، فيكون الاشتراك لفظيا لا معنويا. صحيح؟ هيرد عليه في الحال يقولون انت بتبطل كلام نفسك، لأننا نقول، لما يقول لأننا نقول يعني لا يقال، هي دي الرد على لا يقال، لا يمكن لمعترض ان يقول كذا عشان احنا على طول هنلقم بهذا الكلام، لأننا نقول نحن نعلم ان هذا الجزم باق بحاله مع قطع النظر عن اللفظ والعلم بوضعه. مش احنا قلنا هناك في الامور الاشتراكيه المشترك اللفظي لازم تعرف ان العرب وضعته للبصره ووضعته للفواره ووضعته للجاسوس باوضاع متعدده، ولازم تعلم بهذا. لكن انت هنا في التقسيم العقلي ليس هناك وضع ولا علم به لفظي والعلم بوضعه. وهنا كمان لا يختلف باختلاف اللغات، ممكن الإنسان أو الموجود يعني هتقول existent وبعد تدور اللي هو من أي نوع، من النوع القديم ولا من النوع الحادث، وتدور في القديم هل هو جسم مركب. مهما اختلفت اللغات المعاني باقية، لكن في المشترك اللفظي ده هو مبني على وضع اللغة وبعد كده ما فيش ولفظ بس. واضح الفرق؟ لا يمكن يكون مشترك لفظي باعترافه هو. انه بيقول لك ايه هو قبل كتاب يقول ايه بلا تردد المزال هو المسمى بلفظ الوجود، ده هو معترف ان في حاجة وراء اللفظ. لكن في التقسيمات الاشتراك اللفظي هو عبارة عن تعدد وضع ولا بد ان تعرفه، ويختلف باختلاف اللغات. الانجليزي يحطوا الكلمة الفلانية، لو ان العرب قالوا ان كلمة جرنان تعني بساطة كنا نفهم كده، هم كده قرروا هذا. لكن هم قالوا مجلة يعني مجلة الأحكام العادية، المجلة هي ما يضم، هي معناها الأصل إيه؟ كشف في عدة أشياء، هذه معناها اللي احنا بنقول عليها دلوقتي كشف. والمجلة دلوقتي حاجة ثانية ولا إيه؟ الوضع تعدد الوضع اللغوي. ولذلك القول يعني في اشتراك ولا ما فيش، والمعاني الفوارق الضئيلة عايزة تفكير طويل. لأننا نقول نحن نعلم أن هذا الجزم باق بحاله مع قطع النظر عن اللفظ والعلم به، وأنه لا يختلف أيضا هو المعنوي باختلاف اللغات، فوجب أن يكون الاشتراك معنويا. الوجه الثاني. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليت وضّى كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله